بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المحلل والمحلل له. رواه أحمد والنسائي والترمذي وصححه. وفي الباب عن علي أخرجه الأربعة إلا النسائي. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ذكر لنا المصنف رحمه الله كتاب النكاح وما يتعلق به، وذكر الحث على الزواج في قوله صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج فإنه أغض للبصر وأحسن للفرج، ومن لم يستطع فعليه بالصوم فإنه له وجاء. ثم ذكر عليه الصلاة والسلام أيضا ما يتعلق بذلك من شروط النكاح، لا بد من الولي ولا بد من الشهود. ثم هنا بين شيء مما يتعلق بالنكاح، وهو أنه ربما حصل الطلاق، فإذا حصل الطلاق واستكمل الثلاث فهذا الطلاق يكون طلاق بائن، ليس له رجعتها ولا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، كما هو نص الآية الكريمة: فإن طلقها، أي الثالثة، فإن طلقها فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. ولكن ربما بعض الناس يعمل حيلة، إذا طلقها ثلاثا يعمل حيلة، يتفق مع شخص يتزوجه ويطلقه من أجل أنها تحل له. وهذه الحيل لا يجوز، لا تجوز في الشرع، والنبي حذر صلى الله عليه وسلم من الحيل. وهذه الحيل من صفات اليهود، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن اليهود استحلوا، والله سبحانه وتعالى أخبر عن فعلهم في السبت لما نهاهم عن الاصطياد في السبت ابتلاء وامتحان واختبارا لهم. وضعوا الشبابيك يوم الأحد وخلوها تجمع يوم السبت، ولا أخذوها إلا يوم الاثنين، فهذه هي الحيلة، فلذلك لعنهم الله سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا لما حرم الله عليهم شحوم الميتة جملوا فأذابوه وجعلوه ودكا وسمنا وباعوه على الناس، فهذه حيل اليهود لعنهم الله. فالحيل ممنوعة في الإسلام، ممنوعة في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم، كما هي ممنوعة في غيرها، لكن أولئك استحلوا ما حرم الله، وإلا فاليهود ممنوع عليهم ذلك، لكنهم فعلوه والعياذ بالله تحايلا وعدم انتهاء عما نهوهم الله عنه. فكذلك أيضا النبي حرم ذلك، وربما يقدم الواحد ويفعل ذلك، فالنبي عليه الصلاة والسلام رتب على ذلك العذاب العظيم ورتب عليه اللعن. فلذلك قال صلى الله عليه وسلم كما في هذا الحديث الذي رواه أحمد والنسائي وغيرهما: لعن الله المحلل والمحلل له. فهؤلاء يستحقون اللعنة من الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يخبر بذلك، فهو يقول صلى الله عليه وسلم: لعن الله المحلل والمحلل له، كلاهما ملعون. واللعن والعياذ بالله هو الطرد والإبعاد عن رحمة الله، فأي عقوبة أبلغ من هذا؟ أن يطرد ويبعد عن رحمة الله. فالمراد بالمحلل هو الذي يقبل هذا، يتزوج هذه المرأة يوم أو يومين ثم يطلقها من أجل أن تحل لزوجها، هذا هو المحلل. أما المحلل له الذي تواطأ معه وهو زوج المرأة الأول من أجل أن هذا يتزوج ثم يطلقها من أجل أن تحل له، وهي لا تحل بهذا، لأن العقد أصلا ما صح. فإذا ما صح العقد ما صار زوج، فيكون هذا والعياذ بالله مثل نكاح المتعة، لأن هذا نكاح مؤقت، والنكاح المؤقت هو نكاح المتعة. كونه يتزوج مثلا لمدة أسبوع أو أسبوعين بهذا الشرط ثم بعد ذلك ما يصبح ما هو بزوج لها، هذه المتعة التي حرمها الله، وهي محرمة بإجماع الأمة الإسلامية. فمن فعل هذا فقد ارتكب المحرم، وفعله زنا، وفعل كذلك المحلل له أيضا أقدم على شيء محرم، وهي لا تحل له، لا تحل له الزوجة، لأن هذا لا يسمى نكاح، والله يقول فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره، وهذا لا يسمى نكاح بل هو سفاح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام قال: لعن الله المحلل والمحلل له. فهذا فيه تحريم الحذر من هذا الفعل، وينبغي للمسلم أن يضبط نفسه على الاستعجال في الطلاق الذي يوقعه في الندامة، ويوقعه في الحيل، ويوقعه فيما حرم الله. والله سبحانه وتعالى جعل للمسلم فرج، جعله أنه يطلق، فإذا تندى مراجع فله الرجعة، ثم يطلق ثانية أيضا، فإذا مثلا راجع، ولكن عاد إذا النكاح ما هو تلاعب، يطلق ويراجع ويطلق ويراجع، لا، ما فيه إلا ثلاث مرات، مرتين ثم الثالثة إذا طلق لا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. فهو قد يطلق الإنسان مثلا ثم يندم فتكفيه هذه، قد لا تكفيه ويقع مرة ثانية أيضا جعل الله له فرج. فإذا تكرر وصل إلى الثلاث لا، هذا متلاعب متلاعب، ولذلك حرم الله إيقاع الطلاق ثلاث، لأنه يعني إذا طلق ثلاث ما ترجع له، فحرم الله عين ذلك وكله مصلحته. لكن إذا ارتكب المحرم هو الذي عقد نفسه، وهو الذي ترك ما أحل الله له من الطلاق ومن الرجعة، فهو الذي عقد نفسه، وهو الذي عمل على نفسه هذا العمل إذا طلق ثلاثا. ولا الله سبحانه وتعالى أحكم الحاكمين وأرحم الراحمين، وجعل للزوج مندوحة، إذا طلق ربما يحصل له مثلا أمر من الأمور أو كذا ثم يطلق، فيجعل الله له الخيار حتى تحيض المرأة ثلاث مرات، والخيار بيده، فإذا حاضت ثلاث مرات وهو ما راجعها خرجت من عصمته، وإن شاء أن يتراجع أيضا فالله أباح ذلك لهم، ولكن يكون باختياره، أما بالأول ما هو باختياره، يراجعها ولو ما اختارت إذا لم تحل ثلاث حيض، فهو الحق له وحده هذه المدة زوجه حتى تحيض ثلاث حيض. لكن إذا انتهت من الحيضة الثالثة وطهرت واغتسلت منها ملكت نفسها، فإن أراد مراجعة فلهما ذلك باتفاق وبعقد جديد وبمهر جديد، وتكون كغيرها من النساء، ليس له عليه حسب إذنه، يخطبها ولابد من الولي يعقد عليها، ولابد من الشهود، ولابد من المهر، فإذا فعل مرة ثانية أيضا جعل له ذلك، لكن يبتلي تلاعب طالق طالق طالق، هذا ما هم من شيم العقلاء ولا من شيم، والمؤمن يتقي الله سبحانه وتعالى ولا يرتكب. ولذلك لما جاء رجل لابن عباس رضي الله عنه طلق ثلاث، بل طلق ثلاث بلفظة واحدة أيضا، وأراد أن يحل لك، قال ما تحل لك، ها الله عطاك ثلاث وجبتهن جميع، وليش ما عملت مثل ما أمرك الله، الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف وتسريحهم بإحسان، أنت جبتهن، فأنت ما اتقيت الله، والله حرم عليك ذا ومنعك ولم تتق الله، فلم يجعل لك مخرجا، ما جعل لك، لأنك أنت اللي بريت نفسك، فالله ما جعل لك مخرجا. فينبغي للرجل أن يتأنى في أمور الطلاق، أمور الطلاق أمرها عظيم، فيها تفريق للأسر، فيه مضرة بنفسه، فيه مضرة بزوجه زوجته، فيه مضرة بأولاده، فيه إفساد البيت. الإنسان ينبغي أن يكون عاقل ولا يجعل الطلاق من لسانه، ولا يتكلم بالطلاق، ولا يفكر أنه يفكر بالطلاق. اللهم إلا إعادة إذا كانت الزوجة غير صالحة، إما ما هي مستقيمة في دينها أو ما هي مستقيمة في خلقه، فقد جعل الله لك فرج. لكن بعد ما تتأنى وتعمل جهدك بإصلاحها وتعجز عن ذلك، هكا الحين باح الله لك. وإلا فالطلاق مبغوض، أبغض الطلاق إلى الله، أبغض الحلال إلى الله الطلاق. الله حله لكنه بغيض، لأنه يحصل فيه مضار كثيرة. فينبغي ألا، لكن بعض الناس والعياذ بالله يرتكب الحماقة ثم يورى له أن هذه مرجله، أنه قال لا أنت طالق، ما هي مرجل، هذا حمق، هذا نقص، هذا ضعف في العقل. فأنت تستطيع أنك تأدب زوجتك بغير الطلاق، بغير هذه الأمور. تستطيع تهجرها لك يومين أو ثلاثة أو أسبوع، تتركها، أعظم عليها من أي شيء، ويكفيك ويصير خير بيدك. أما تروح على طول بس مثل ما يفعل بعض الناس والعياذ بالله، عند أتفه شيء أنت طالق، يورى له أنه بهذه من رجله، وأنه عمل لا، وأنه أراد يأدبها. إيه ما تأدبت نفسك، الطلاق تروح وتخليك وتنتهي. فلا ينبغي، ينبغي للعاقل أن يتنبه. ولذلك من حكمة الله أنه جعل الطلاق بيد الرجال، الطلاق لمن أخذ بالساق، فجعل بيد الرجل ما هو بيد المرأة. لأن الغالب على النساء قصورهن وعدم تفكيرهن وسرعة انفعالهن، فهي لو كان الطلاق بيده كان يمكن تطلق كل يوم. لكن جعله الله بيد الرجل، فينبغي أن يكون الرجل رجل، يمسك أعصابه ويتحكم بعقله، ولا يستفزها المرأة ولا يستفزون الناس. بل بعض الناس والعياذ بالله ربما يستفزونها الناس، وزوجته ما دليت عن شيء، وزوجته صالحة له وصالح له ومن أحسن ما يكون، ثم واحد بالسوق يتناقض هو وياه ويقول علي الطلاق كذا وكذا، أو امرأتي طالق إن كان كذا وكذا. يا سبحان الله العظيم، امرأة مرك لعبة بس طالق طالق، هذا ضعف عقل وهذا عمق وقلة الدين. فينبغي لنا أيها الإخوة أن نحافظ على هذا، ويحسن يحافظ على بيته، يحافظ على زوجته، يحافظ على أوامر الله سبحانه وتعالى، وإلا العاقبة عليه والندامة عليه، وهو اللي بيفقد هذا. فينبغي أن يعظ نفسه وأن يتذكر ولا يرتكب الحماقة. هذا الذي ينبغي أيها الإخوة، الذي ينبغي لنا أن نتصف بهذا، وننصح كذلك من نراه على غير هذا، ننصح أقاربنا، ننصح أولادنا، ننصح من حوالينا أنه يبتعد عن هالأمور، ويبتعد عن الطلاق، ما الطلاق هذه الأمور التي تكون عاقبتها عليه أشد شيء. ربما يكون هو الزوج ملتئمين وبينهم محبة ومودة، ثم بحماقته والعياذ بالله يفصم هذه المودة اللي بينهم وتنفصل منه عقدة النكاح، ثم يقعد يتحسر ويصفز بيديه ولا بيده شيء، ما يملك شيء. فينبغي أنه يتنبه، كل واحد منا يتنبه لهذا الشيء، وينصح إخوانه وينصح من حوله. والإنسان اللي له كلمة مسموعة عند جماعته ولا عند قبيلته ولا عند إخوانه، ينبغي يذكرهم بهذه الأمور ويحذرهم منها، لأن هذا إفساد للبيت، إفساد للأولاد، تفرقة، وهو السبب. وربما أن الواحد مثلا أتفه الأسباب، يجي مثلا ما أغسل الثوب ولا يجي ما حضر الطعام في الوقت اللي هو يبي، سبحان الله، لكل جواد كبوة. ما احنا احد، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول استوصوا بالنساء خيرا، هذه وصية نمنوه عليه الصلاة والسلام. ثم قال فإنهن خلقن من ضلع، حواء خلقها الله من ضلع آدم، وإن أعوج شيء في الضلع أعلاه، فإن ذهبت تقيمه كسرته، وكسرها طلاقها. نكتب تقومها هذا الضلع خالتها الله على الكيفية، المرأة خلقها الله فيها بعض النقص، وإن كان يخرج من بينهن بعض النساء اللي عندها عقلية وسعة صدر لكنها قل الغالب عليهم غير هذا، الغالب عليها الحماقة وسرعة الانفعال. فلكن أنت تعالجه، أنت أيها الرجل اللي معطيك الله في الغالب، وإن كان في الرجال ما قد يكون أحمق من النساء، لكن الغالب على الرجال أنهم عندهم عقول وعندهم تحمل وعندهم صبر، فلا يماشي المرأة هو إذا كانت المرأة ضعيفة العقل وسريعة الانفعال وسريعة التأثر، لا ينبغي. فهذا وصية النبي عليه الصلاة والسلام لنا ينبغي أن نتصف بها وننصح بها من نقدر عليه من إخواننا ما يتلاعب بهم الشيطان، والشيطان حريص حريص أنه يفرق بين المرء وزوجه. ولذلك لكان السحر والعياذ بالله والسحرة هم اللي يتسببون الفراق بين الزوجين، وهذا كفر. الذي يتعلم السحر الذي يفرق بين المرء وزوجه هذا حكم عليه العلماء بالكفر، والله سماه كافر. وما يعلمنا من أحد حتى يقول إنما نحن فتنة فلا تكفر، فهو كفر والعياذ بالله. وحده في الشرع أن يقتل إذا ثبت أنه ساحر، حده في الشرع. النبي يقول حد الساحر ضربه بالسيف. وأكثر ما يفعلون التفرقة بين المرء وبين زوجه والعياذ بالله. فالمسلم ينبغي يبتعد عن هذه الأمور ويمتثل الله. ولذلك حرم الله الثلاث، فتثبت شيء محرمه الله عليك، وهو حرمه الله عليك لمصلحك، المصلحك أنت حرمه الله عليك لمصلحك. طلق وحده هذا أحسن لك، وتفكر وتشوف ربما أنك تندم ثم تراجع، وما يقع منك مرة ثانية بعد هذا لأجل ما حصل لك من الندم. هكذا ينبغي المسلم. الله حرمه وحرموا الطلاق الثلاث خوفا عليك من ندمك وعدم حصول شيء، كما أنه حرم عليك أنك تطلق المرأة وهي حائض، أو تطلقها وهي في طهر جمعت فيه من أجله، من أجله حتى ما تطول عليها العدة، تطلقها في طهر لم تجامعها في هذا السنة طلقة واحدة، هذا طلق السنة، طلقة واحدة في طهر لم تجامعها فيه هذا طلق السنة، هذا من مصلحك أنت حيث ثلاث حيض وانت لك الرجعة ولك الخيار، وهي بنفسها أيضا ما يصير فيها حامل يطول عليها، ربما الطلقة وهي حامل ومن تقعد 9 أشهر وهي بالعدة ما تقدر تزوج حتى تضع الحمل، فأنت تطول عليها العدة إذا حملت، أو مثلا وهي في الحيض ثم أيضا ربما بدل ما جعل الله لها 3 حيض تحيض تزيد وتصير 4 حيض وتطول عليها العدة. فهذه من حكمة الله لمصلحة الطرفين، الحكم هذا جاعل والله لمصلحتنا، الشريعة كلها خير، ولكن اللي خالفها يقع في الضير والعياذ بالله. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينكح الزاني المجلود إلا مثله، رواه أحمد وأبو داود ورجاله ثقات. نعم، هذا الحديث يبين المرأة الكفو تتزوج والمرأة اللي ما ينبغي أن تزوج، وهذا مثل ما قال الله سبحانه وتعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، والزانية لا ينكحها إلا زان أو مشرك، وحرم ذلك على المؤمنين. فهذا الحديث مأخوذ من الآية وتأكيد يؤكد صلى الله عليه وسلم أنه لا ينكح المؤمن، الزاني المجلود في الزنا لا يجوز، لا يزوج، لأن هذا غير عفيف وهذا غير هذا فاسق، ولا ينبغي أن تقدم المرأة المؤمنة لرجل فاسق والعياذ بالله، أو بالعكس تكون المرأة هي نفسها ما هي مستقيمة، فلا ينبغي للمؤمن أن يتزوج مثل هذه المرأة، وهذا كله لأجل المصلحة ولحفظ الفراش ولحفظ النسب وللوئام وللاستقامة، لأن المرأة لو تزوجت وغرت برجل والعياذ بالله ما هو مستقيم وعلمت أنه والعياذ بالله يفعل الفاحشة، هذا من أسباب نفورها عنه ولم تبقى عنده، يحصل الشقاق والنزاع والنفور. الرجل كذلك لو تزوج امرأة جاهل به وهي مين مستقيمة في خلقه والعياذ بالله هذه ورطة تفسد عليه فراشه والعياذ بالله، تدخل عليه أولاد المهملوم فغلط ما يقول. فلذلك حرم هذا كله حفظا للأنساب وبعدا عن الخصام وبعدا عن الشقاق واستقامة للأحوال. نعم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: طلق رجل امرأته ثلاثا فتزوجها رجل ثم طلقها قبل أن يدخل بها، فأراد زوجها الأول أن يتزوجها، فسئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك فقال: لا، حتى يذوق الآخر من عسيلتها ما ذاق الأول. متفق عليه واللفظ لمسلم. نعم، هذا الحديث يدل على أنه مثل ما ذكر الله سبحانه وتعالى في قوله: فإن طلقها يعني الثالثة فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره. والمراد بالنكاح هنا المساس، يعني يعقد عليها عقدا شرعي بنية الزواج حقيقة لا بنية التحلل أو التحليل لغيره، ثم أيضا لا بد أن يواقعها. فلو طلقها قبل الدخول أو قبل أن يواقعها فإنها لا تحل للأول، لأن هذا في قصة الرجل الذي أتى إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد طلق زوجته ثلاثة ثم تزوجها رجل آخر وعقد عليها ثم طلقها قبل أن يدخل بها. فجاء الرجل النبي يستفتيه فقال النبي: لا، العقد ما يكفي، لا بد من المساس. ولذلك قال مكنيا صلى الله عليه وسلم عن الجماع بقوله: لا، حتى يذوق عسيلتها وتذوق عسيلته، كناية عن حقيقة الجماع، يعني حتى يجامعها. فإذا لم يجامعها فلا يجوز، لو طلقها قبل هذا فهو لا تحل للزوج الأول، لا بد من العقد ولا بد من المساس. فإذا طلقها بعد مساسها وخرجت من العدة جاز للرجل للزوج الأول أن يتزوجها، أما بغير هذا فلا يجوز. وأما ما يذكر من خلاف ضعيف رده جمهور العلماء رحمهم الله، وأنه مجرد العقد لا يكفي، بل لابد لصراحة هذا الحديث ولنص هذا الحديث، وهذا حديث صحيح صريح واضح، أنها لا تحل له حتى يمسها. فإذا لم يجامعها وطلقها فهي لا تحل للزوج الأول حتى تنكح زوجا ويجامعها. أنا باب الكفاءة والخيار. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، إلا حائكا أو حجاما. رواه الحاكم، وفي إسناده راو لم يسم، واستنكره أبو حاتم، وله شاهد عند البزار عن معاذ بن جبل بسند منقطع. يعني هذا الحديث ساقه المصنف رحمه الله، وإلا فهذا الحديث رده جمهور العلماء، هذا حديث ضعيف. النبي أقوله عليه الصلاة والسلام في بيان الكفاءة، الكفاءة الكفاءة في الدين وفي الخلق. أما هذا الحديث يقول: العرب بعضهم أكفاء بعض، والموالي بعضهم أكفاء بعض، فمفهومه إن المولى ليس كفءا للعربي. لكن هذا الحديث ضعيف، ورده العلماء رحمهم الله بالأحاديث الصحيحة الثابتة الأخرى من فعله ومن قوله صلى الله عليه وسلم. والمراد الكفو يعني اللي مثله، ممكن يتزوج منه، يزوج بنته كفو له مثله مماثل له، وهذا عربي وهذا عربي، وأن العرب ما فيهم تفرقة، أي قبيلة من قبائل العرب كلهم سواء، هذا معناه. أي قبيلة من قبائل العرب تزوج هذا من هذا القبيلة وكذا، وإن كان بعض العرب بعض قبائل العرب تترفع عن الناس وترى أن لها فضل وأنها لها مكانة ما تزوج ولا بعض العرب، وهذه من أمور الجاهلية، هذه من عبية الجاهلية التي نهى عنها صلى الله عليه وسلم. والموالي الذي هم ليسوا من العرب وإن كانوا بين العرب ويتكلمون بلغتهم بعضهم أكفاء بعض، لكن الصحيح أن الكفاءة إنما هي بالخلق والتقوى، لأن الله عز وجل يقول إن أكرمكم عند الله أتقاكم، فهذا هو الكفو. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الآخر إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، فإن لم تفعلوا فزوجوه، لأنه إذا لم يزوج من هو بهذه الصفة فهذا سبب يكون لسبب بقاء العنسات بكثرة وترك تزويج كثير من الناس، فيبقى كثير منهم بدون زوجات، ويبقى كثير منهن هن أيضا بدون أزواج. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إن لم تفعلوا فسيكون فساد في الأرض، فساد عريض، فستكون فتنة وفساد عريض، فيكون فساد بسبب رد الأكفاء وسبب بقاء الفتيات عند أهلهن من غير أزواج وبقاهم هم بدون زوجات. والنبي حث على الزواج ورغب فيه، وأخبر عليه الصلاة والسلام أنه قال تزوجوا الودود فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، فالنبي حث على الزواج. والدليل على ضعف هذا الحديث أولا أنه لم في سنده راوي المجهول، والمجهول ما يعمل به، والثاني الذي عند البزار أيضا منقطع، معناه أنه ما صح هذا الحديث، بل عكسه هو الصحيح. وذلك أن النبي عليه الصلاة والسلام زوج بنت عمة، زوجها على أسامة، وأسامة مولى ابن مولى مولاه زيد رضي الله عنه، مولى النبي عليه الصلاة والسلام زيد، وهذا أسامة ابن زيد، ومع ذلك زوجها عليه الصلاة والسلام بنت عمته، ثم طلقها رضي الله عنه، ثم تزوجها بعده النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا يدل على أنهم الكفاءة إنما هي في الدين وفي الخلق، إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه إن لم تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عليه. وهذا الحديث أن العرب بعضهم أكفى بعض مفهومه إن الموالي ما هم أكفى بالعرب، لكن هذا الحديث ما ثبت ولا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام، وإنما أراد المصنف رحمه الله أتابه ليبين الرد عليه، والرد عليه بالحديث الذي يليه. نعم. وعن فاطمة بنت قيس رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لها أنكحي أسامة، رواه مسلم. نعم، هذا الحديث أنكحي أسامة، وأسامة مولى وهي امرأة شريفة، فهذا الحديث يرد على هذا حديث ثابت وفي صحيح مسلم، يرد معنى الحديث السابق الذي قد يتعلق به من يتعلق به ممن عندهم أنفة أو عندهم بقايا من الجاهلية، فهذا الحديث يرد عليه، وهذا الحديث صح منه، وهذا في صحيح مسلم ولا مطعن فيه. فاطمة بنت قيس رضي الله عنها أتت إلى النبي وأخبرته، قالت يا رسول الله خطبني معاوية، وخطبني أبو جهل، وخطبني أسامة، تستشير النبي؟ فالنبي قال أما أبو جهل فرجل لا يضع عصاه عن عاتقه، هذا ما يصح، لأن استنصحته ومن النبي يخبره بالنصيحة. وأما معاوية، معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه، أما معاوية فرجل الصعلوك فقير ما عنده مال، معاوية بعد ذلك صار خليفة المسلمين، صار أمير بالشام 20 سنة وخليفة المسلمين 20 سنة رضي الله عنه، لكن يوم يخطبها كاليوم وهو من سائر الناس لا عنده شيء وفقير. فقال النبي أما معاوية فصعلوك، يعني فقير، وأما أبو جهم فكان لا يرفع عصاه عن عاتقه، واختلف العلماء في تفسير لا يضع عصاه، قيل أنه يضرب النساء وهذا ما يصح أن يضرب النساء، وقيل لا أنه كثير الأسفار كبر عصاه، هذا مسافر رايح هنا وهنا وكثير الأسفار، اللي كثير الأسفار ما يقعد عند أهله ما هو برغبة يزوج، وكذلك اللي يضرب النساء ما هو برغبة. فالنبي قال هذا فقير وهذا لا يضع عصاه عن عاتقه، انكحي أسامة، فأشار عليها بأسامة. ومعاوية معروف ابن أبي سفيان، أبو سفيان رئيس قريش وقته، وأبو جهم كذلك، وأما أسامة فهو أبوه زيد مولى لرسول الله صلى الله عليه وسلم من الموالي، ومع ذلك كانت تزوجين، وهي أيضا عربية قرشية، فأمر أن تتزوج. تقول رضي الله عنها هي: فتزوجت أسامة فجعل الله لي فيه خير كثير، بسبب إشارة النبي عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث يدل على أن الكفاءة ليست في النسب وإنما هي في الدين. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: تنكح المرأة لأربع، لحسبها ولنسبها ولجمالها ولمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يدك. لا تنظر إلى الأمور الأخرى، انظر للدين، فاظفر بذات الدين تربت يدك. هنا. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يا بني بياضة أنكحوا أبا هند وأنكحوا إليه، فكان حجاما. رواه أبو داود والحاكم بسند جيد. نعم، هذا أيضا يرد على الحديث السابق. النبي عليه الصلاة والسلام كان أبي بياضة، هذا حجام ومولى، وهو اللي حجم النبي عليه الصلاة والسلام وقال: يا بني بياضة. وإنما المهم بالتقوى. فهذا حجام